فلا يستطيع أحد أن يفعل مثلها. وكذلك أيضا تكون معجزة لأهل ذلك الزمان. ذكروا أن موسى عليه السلام كان في زمانه سحرة، فبعث الله تعالى بآية أعجزت السحرة لما جاء السحرة ومعهم حبال وعصي، فألقوا حبالهم وعصيهم وصارت تتحرك كأنها حيات، وألقى موسى عصاه فالتقفت تلك العصية وتلك الحبال ورجعت إلى كونها عصا، فعرف السحرة أن هذا ليس عمل السحر وأنما هذا أمر رباني، فحملهم ذلك على أن أسلموا وخروا لله سجدا. وبعث الله عيسى أهل زمانه عندهم القدرة على العلاج وعلى الطب لأنواع الأمراض، وأعطاه معجزات عاجز عن مثلها، مثل أنه يبرئ الأكمه والأبرص، الأكمه الذي ولد ممسوح العينين فيبرئه إلى أن يبصر، والأبرص الذي فيه هذا الوضاح الذي في جلده لا يستطيع أحد أن يعالجه يبرئه ويعود جلده كما كان جلد غيره، يحيي الموتى بإذن الله تعالى. لا يعجز أحد أن يأتي بمثل هذه المعجزات. نبينا صلى الله عليه وسلم أبعثه الله بزمن الفصحى والبلغاء والشعراء وأهل اللغة الفصيحة، أنزل عليه القرآن وجعله معجزة له خالدة، وتحداهم أن يأتوا بمثله أو يأتوا بعشر سور أو يأتوا بسورة. قال الله تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. لم يقدروا، وقال تعالى أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، عشر. لم يقدروا، وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة بسورة من مثله، فلم يقدروا. فعرف بذلك أنه كلام الله وأنهم لا يقدرون. قال الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ألا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. خبر من الله تعالى وقع حقيقيا مع تتابع القرون. نحن الآن في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر، ومع ذلك لم يقدروا على معارضته، والذين عارضوه ظهر بذلك عجزهم. لما تنبأ مسيلمة أخذ يهدو بهذيان، عرف بذلك أنه كذاب، وفد عليه عمرو بن العاص قبل أن يسلم فقال ماذا أنزل على صاحبكم؟ فقال أنزل عليه سورة قصيرة. قرأ عليه سورة والعصر إن الإنسان لفي خسر، فسكت قليلا ثم قال أنزل علي مثلها، ما هي؟ قال يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر فقر، أكيف ترى يا عمر؟ فقال عمر والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب، مع أنه لم يكن قد أسلم. فأين هذا من هذه السورة القصيرة والعصر إلى آخره؟ حتى قال يا الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. فالقرآن هو أعظم المعجزات التي تحدى بها أهل زمانه ومن بعدهم. وللنبي صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة، وقد كتب فيها العلماء المتقدمون والمتأخرون، توسع فيها الإمام البيهقي أحمد بن الحسين صاحب السنة الكبرى، طبعت كتبه، ومنها هذا الكتاب الذي فيه دلائل النبوة، وكتب فيها أيضا أبو نعيم الأصفهاني، كتب كتابا أيضا بعنوان دلائل النبوة، وهو صاحب الحلية، وذكر أشياء كثيرة، وكتب فيها المؤرخون، ومنهم ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية، فإنه جعل السيرة النبوية من نصف المجلد الثاني إلى نحو المجلد الثامن، كلها تتعلق بالسيرة وبالغزوات وبالسرايا وما أشبهها وبدلائل النبوة، يذكرها بأسانيدها، ولو كان بعضها فيه ضعف، ولكن مجموعها يدل على أنها معجزات، وأن الله تعالى أيده بها أن يكون ذلك دليلا على صدقه وعلى صحة ما جاء به عن ربه من هذه الشريعة. ولذلك كانت سببا في إسلام الكثير الذين أسلموا. ذكر أنه صلى الله عليه وسلم خرج مع أبي بكر فرأى الغمامة تظله، فعرف أن هذا له خصوصية، غمامة تسير معه أينما سار قبل أن ينزل عليه الوحي. ولما أظهر الدعوة بادر أبو بكر وصدقه، لأنه استدل بهذه الكرامة على صحة ما جاء به. وبعدما أسلم ووازره وصبر على ما ناله، خرج مرة إلى ضواحي مكة فوجد عبد الله بن مسعود قبل أن يسلم كان يرعى غنما لأهل مكة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهل من لبن؟ قال: لا. كأن الغنم ليس فيها شيء، فقال: ائتنا بشاة حائل. فجاء بها فمسح ضرعها فدرت، فحلب منها حتى شرب هو وأبو بكر وابن مسعود لبنا خالصا سائغا للشاربين. فعرف ابن مسعود أن هذه معجزة لا تحصل لكل أحد وأنه صادق، فبادر إلى تصديقه وأسلم، ونعم الصحابي رضي الله عنه. هكذا، والغالب أن كل واحد من الصحابة الذين أسلموا بمكة شاهدوا كثيرا من الآيات، وقد شاهد أهل مكة آيات معجزات، ولكن من يريد الله أن يضله فلن تجد له وليا مرشدا. فالمؤلف هاهنا ذكر هذه المعجزات وأشار إليها إشارة، يقول: فمن أعظم معجزاته وأوضح دلالاته القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن أعجز الفصحى مع أنهم يحاولون أن يردوه أو يكذبوا به ولكن لا يقدرون. حير البلغاء، أكانوا حريصين على أن يصفوه؟ أرسلوا الوليد ابن المغيرة أبو خالد ابن الوليد، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه عند ذلك قال أنصت، قرأ عليه أول سورة فصلت، ولما قرأها بهت الوليد من هذا القرآن الذي لم يسمع بمثله. لما أتى على قصة عاد وثمود ألجمه وسد فمه وقال كفى، ذهب إلى قومه فلم يقدر أن يصف ما سمعه. وكذلك أيضا استمع إليه جبير بن مطعم وهو يقرأ سورة الحاقة فقال أظنه شاعر، ففي السورة قالوا ما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، فقال إذن هو كاهن، فسمع الآية بعدها ويقوله وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكروا، سمعه مرة أخرى يقرأ سورة الطور إلى قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك إلى آخرها. يقول فلما سمعتها طار عقلي، مما كان سببا في هدايته وإسلامه. فمن أنصت للقرآن واستمع له علم أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين، كلام الله بين أنه ليس من كلامه، ولهذا كذبهم الله تعالى لما قالوا افتراه. أم يقولون افتراه؟ أم يقولون افترى على الله كذبا؟ كل ذلك يرد عليهم بأن هذا ليس بصحيح بل هو كلام الله. أعجز الفصحى، حير البلغاء مع ما فيهم من البلاغة، أعياهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، أعياهم أن يأتوا بسورة أو آية على نظمه وعلى فصاحته. شهد بإعجاز المشركون، اعترفوا بأنهم معجز وأنهم لا يقدرون على أن يأتوا بمثله. أيقن بصدقه الجاحدون والملحدون إلى هذا الزمان، أيقنوا بأنه لا يقدر أحد على تغييره. أتولى الله تعالى حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ذكر في بعض تراجم بعض النصارى الذين أسلموا أنه دعاه المسلمون ودعاه العلماء أن يسلم فلم يقبل، ثم جاء بعد ذلك وأسلم بعد سنتين أو ثلاث. ما الذي حملك؟ قد رغبناك ودعوناك. فقال إني أخذت نسخة من التوراة وأضفت إليها وقدمت إليها وأخرت وأهديتها إلى أحبار اليهود ففرحوا بها وكافؤوني عليها، ثم أخذت نسخة من الإنجيل قدمت إليها وأخرت وغيرتها عن وضعها وأهديتها إلى بعض الرهبان من النصارى ففرحوا بها وأعطوني على ذلك مكافأة، ثم أخذت نسخة من المصحف فقدمت بها وأخرت وزدت بها ونقصت وأهديتها إلى أحد العامة الذين ليس لهم علماء. ولما فتش فيها أرمها في وجهي وقال كذبت، أليس هذا القرآن؟ أقد غيرته؟ فعلمت صدق قول الله تعالى وإنا له لحافظون، وعلمت أنه كلام الله. فهكذا كان هذا القرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. من المعجزات انشقاق القمر، قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. ذكر أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية تدل على أنه صادق، فأراهم انشقاق القمر حتى رأوا الجبل بين الفرقتين، انشق القمر وصار فرقتين بينهما الجبل، ثم سار إلى أن توسط في السماء فالتأمت. فقال المشركون هذا سحر، وإن يروا آية كل آية يقول هذا سحر مستمر. ثم قالوا إن محمدا إن قدر على سحرنا فلا يقدر على سحر جميع الناس. انظروا، فكل من جاءه من بعيد سألوه هل رأيتم تلك الليلة أن القمر قد انشق؟ قالوا نعم. فكانت هذه معجزة. القمر آية من آيات الله تعالى، من أصغر آياته، مركبا في فلك وكل في فلك يسبحون، ومع ذلك حصل به هذه المعجزة. في حديث ثوبان رضي الله عنه في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. في هذا الحديث معجزات. الأولى إخباره بأن أمته سيبلغ ملك المشرق والمغرب، وقد وقع هذا، امتد الإسلام في المغرب إلى أقصى بلاد المغرب، وصل إلى طنجة وما حولها وإلى الأندلس ونحو ذلك، وامتد أيضا في المشرق، امتد في المشرق إلى أن وصل إلى حدود الصين وحدود الهند والسند، ولم يتوسع في الشمال والجنوب كتوسعه في الشرق والغرب. هذه معجزة. كذلك يقول أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الكنز الأحمر كنز الروم، لأن الغالب عليه عندهم الذهب، والأبيض كنز الفرس. الروم في الشام وهم نصارى، والفرس في العراق وهم مجوس. وقد أخبر أيضا في حديث آخر بفتح كنوزهما، فقال صلى الله عليه وسلم لتنفقن كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله. كان كذلك. هذه معجزة أخبر بها قبل أن تقع. كذلك في هذا الحديث الدعوة، لما قال أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال دعوت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، يعني بجذب يعم البلاد كلها حتى يهلكوا، فلم يقع ذلك. هذا من المعجزات. صدق الله تعالى قوله ملكت أمته أقصى المشرق والمغرب، ولم ينتشر ملكهم في الشمال ولا في الجنوب. هكذا قال مشارق الأرض ومغاربها. كان يخطب مرة إلى جذع، فلما اتخذ المنبر وقام عليه حن الجذع حنين الإشار، حتى جاء إلي والتزم وكان يئن كما يئن الصبي الذي يسكت ثم سكن. هذه أيضا معجزة. جذع نخلة ميت ليس فيه حياة ليس فيه روح كان معروضا في قبلة المسجد، فكان يلقى عليه حتى يرتفع وقت الخطبة، يخطب ويذكر ويقرأ آيات من القرآن. بعد ذلك صنع له المنبر وجعل من ثلاث درجات، فرق على المنبر وابتدأ يخطب، وبعدما ابتدأ سمع لذلك الجذع حنين كحنين العشار. العشار واحدها عشرة، الناقة التي قد ولدت ولها ولد تهن عليه، فنزل إليه وضمه حتى سكن. هذه أيضا من المعجزات. هكذا مروي ذلك في البخاري.